نرحبوا بمعالي الشيخ الدكتور صالح، اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. اللهم امين، حياكم الله. نبدا معكم هذه الحلقه برساله ارسل بها المستمع ابو عبد الله، يقول في سؤاله: فضيله الشيخ، ما هي انواع حلف اليمين وما كفاره كل منها، وما حكم الحلف باليمين التي يوجد فيها جزء حقيقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن اليمين وعن أنواعها وكفارتها، لا شك أنه أحسب أنه سؤال مهم، وهو يتردد الحقيقة، ويسأل عنه الإخوة المستمعون وكثير من المسلمين، ولا شك أنه سؤال مهم، ويقع فيه يكاد يكون كل المسلمين ما بين لغو يمين وما بين يمين منعقدة وبين يمين محرم ويمين مباحة. لا شك أن الأصل في اليمين الحل، بمعنى أنه إذا احتاج الإنسان إلى يمين تتعلق مصلحة دينية أو دنيوية أو إصلاح بين متخاصمين، فالأصل فيها الحل. قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. المراد به النهي عن الحلف إذا كان يعني مانعا من فعل الخير أو معترضا على فعل الخير، فيمتنع المسلم عن فعل الخير بحجة أنه حلف ألا يفعله. ولهذا من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن نفسه: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. إذا حلفت، قال في حديث عبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه حديث أنه أيضا كان يعني يحلف، وأيضا وحلف في مواطن كثيرة، فالأصل فيها الحل، وأحيانا قد تكون أيضا واجبة إذا كان الإنسان طلب منه حلف، خاصة إذا كانت أمام القضاء والدعاوى، أو أحيانا قد تكون مطلوبة من قبل القضاء. لكن من حيث أنواعها وهي التي يسأل عنها السائل الفاضل، منها ما هو محرم بل حتى كبيرة من كبائر الذنوب، وهي الحلف بالله كاذبا، صلى الله عليه وسلم، ولهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فقال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، في البخاري، واليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهو أن يحلف على الشيء كاذبا وهو يعلم، عامدا متعمدا مختارا. يزداد الإثم إذا كان يتعلق بحقوق الناس أو بحقوق الغير، بحيث يحلف يمينا كاذبة ليسقط بها أو يمنع بها حق أخيه، أو ليتوصل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل. ولهذا جاء في الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، صلى الله عليه وسلم. وهو من مرادات قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال الله عز وجل: أولئك لا خلاق لهم الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأيضا من اليمين المحرمة الحل، لأن السائل الفاضل يسأل عن نوع اليمين، الحلف بغير الله، كالحلف بالأنبياء والحلف بحياة الأبوين أو حياة الحلف بالكعبة، وهذا هو من معدود من الشرك الأصغر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، عند الترمذي، وهو حديث حسن، فهذا أيضا حلف محرم. كذلك أيضا من أنواع اليمين، وإن كان طبعا مباحا ولعله سيأتي مزيد تفصيل، هو اليمين التي يتأول فيها صاحبها، وهي يسميها الفقهاء أيضا المعاريض، والذي قال فيها النبي إن في المعارض مندوحة عن الكذب، بمعنى مثلا يحلف متأولا لرد ظلم وقع عليه أو على غيره، كما حينما قال إبراهيم حينما سأل جبار هذه أختي، يريد تعرف أخته في الإسلام، وهي التي جاء في حديث أيضا إن في معارض مندوحة عن الكذب. فمثل هذا التأول الذي فيه رد مظلمة أو رد ظلم يقع عليه أو على أو يكف فيه يعني حرام يقع فيه، فهذا مأذن فيه. أما إذا كان الحالف ظالما ويتأول فهذا لا ينفعه التأويل، وهذا هو الذي جاء فيه اليمين على نية المستحلف. فلو أن القاضي وجه إلى اليمين إلى إلى إلى إلى من وجه إليه ثم حلف وهو يريد التأويل فإنه لا يقبل منه، وإنما الحلف على نية من طلب اليمين، لأنه طبعا هو تأول ليأكل أو ليجحد، إما ليأكل حق غيره أو ليجحد حق غيره ويكتمه، فلا يفيد فيها التأويل. كذلك أيضا من أنواع اليمين اليمين المنعقدة، نحن ذكر اليمين، ذكرنا الكبائر اليمين الكاذبة وهي اليمين الغموس، وذكرنا اليمين التي يتولى فيها صاحبها وذكرناها بنوعها. هنا اليمين الآن اليمين المنعقدة، وهي يعني الغالب التي يعني يتعاطاها الناس ويريدون بها توثيق ما يحلفون عليه أو نفي ما يريدون نفيه، وتسمى اليمين المنعقدة، وهي التي قال الله عز وجل فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فبمعنى أن صاحبها حينما حلف كان يعني ناويا اليمين، يقابلها يقابل اليمين المنعقدة لغو اليمين، وهي النوع الخامس، وهي التي طبعا تجري على ألسن كثير من الناس لم يكن كل الناس. فحينما تسأل تقول هل رأيت فلان؟ يقول لا والله ما رأيته. تقول له ادخل عندي في البيت تستضيفه؟ لا والله أنا مشغول. فهو لا يريد عقد اليمين، وإنما هي تجري على لسانه كأمور جرت من عادة الكلام، وإن كان ينبغي أن يتحاشاها، لكن على كل حال هذه ليست يمين عقدة، ولهذا هذه لا كفارة فيها ولا شيء فيها أيضا. وإن كان إنسان كل ما كان يعني ابتعد عن أو تورع فباب الورع واسع جدا. أيضا قبل أن نأتي الكفارة، لأن السائل سأل عن الكفارة، الإنسان إذا حلف واستثنى قال والله إن شاء الله فإنها أيضا لا تنعقد اليمين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنت عليه، رواه الترمذي بسند صحيح. فلو قال والله إن شاء الله مثلا هل ستأتي غدا؟ قال والله إن شاء الله سأتيك، فالاستثناء هذا يلغي إن صح التعبير أن تكون اليمين منعقدة ويجعلها من لغو اليمين. وكذلك أيضا لو استثنى قال والله إلا أن حصل كذا وإلا إلا كذا، فما دام وضع فيها استثناء فإن أيضا لا تكون منعقدة، ولا بد طبعا أن يتلفظ، يعني مجرد الاستثناء في القلب لا يكفي، استثناء في القلب لا يكفي. أما كفارة اليمين فهي ذكرها الله عز وجل بقوله في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فإذا خصال الكفارة 3 متوالية على التخيير، ورابعة هذه على الترتيب، بمعنى أنه إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة، هذه مخير بين أن يفعل واحدا من هذه 3، إما أن يطعم 10 مساكين وكل مسكين نصف صاع، بمعنى كيلو نصف إذا كان من الأرز، ما إذا كان من بر فإنه ربع، و10 بمعنى صاعين ونصف، وإن أطعمهم طعام مطبوخ مثلا بما على عرف الناس، قد يكون مثلا رز مع دجاج مثلا أو مع لحم أو إدام مع على حسب ما يعد طعاما في عرف كل بلد. معلوم أن الناس تختلف في ما هي الأغذية الرئيسية في كل بلد، فإذا أطعم مساكين من الطعام المعتاد في البلد فإن هذا يكفي. إذا أطعم 10 مساكين أو أنه يعني أرسل 10 مساكين لمطعم وقال يأكل وجبة رئيسية على حسابي مثلا فإن هذا أيضا يكفي، أو يكسوهم كسوة أيضا معتادة على حسب عرف كل بلد، أو يحرر رقبة يعتق رقبة، فهو مخير بين هذه الثلاث. والعادة أن الناس تطعم أكثر تختار الطعام لأنه قد يكون أيسر. فإن لم يجد بمعنى لا يستطيع ماديا فإنه يصوم 3 أيام. المشكلة أن الناس يظنون أنه حينما يريد يكفر يصوم، لا، الصيام لا يكون إلا إذا كان عجز عن الإطعام أو الكسوة أو الاعتاق، فيصوم 3 أيام متتابعة، يصوم 3 أيام متتابعة. هذا ما يتعلق بهذا، ما تيسر بهذا حول هذا السؤال المهم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، هذه أيضا رسالة وردت لبرنامج من مستمعة فائزة من محافظة الطائف، ضمنتها مجموعة من الأسئلة. تقول: لدي 4 أسئلة. سؤالها الأول تقول فيه: ما حكم الاعتمار عن المولود الجديد؟ يجوز الاعتمار، ومعلوم أن المرأة التي رفعت صبيا لها في حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالاعتمار أو الحج عن الصغير سواء كان مولودا جديدا أو كان يعني أكبر أو كان مهما، والعادة التعبير بالصغير هو يعني بمعنى غير المكلف سواء كان مميزا أو غير مميز. فالمولود الجديد لا يعتمر عنه، فإذا كان ذكرا أيضا يعامل معاملة الذكر من حيث الإحرام وأن يجنب المخيط ويجنب ما يجنب عادة، يؤدي وليه عنه أو المناسك معنا في الطواف مثلا يطوف وهو حامله وكذلك السعي، يقصر من شعره أو يحلقه إذا كان ذكرا المولود، وإذا كانت بنت فإن إحرامها كإحرام أمها بمعنى بالملابس المعتادة، وإذا كان مميزا كبيرا يعني فإنه طبعا يعلم النية وأيضا يأتي بما يستطيعه من الأفعال من طواف وسعي، وسواء كان يمشي على قدميه أو يكون محمولا سواء يحمله أمه وأبوه أو كان أيضا على يعني عربة أو على نحو شيء حامل آخر. فعلى كل حال الأصل في أفعاله كأفعال الكبير، ولكن النية اللي ينوي عنه وليه ويحمله أيضا ويفعل ما يعجز عنه من الأفعال، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. في سؤالها الثاني تسأل تقول: ما حكم لعن المعلمة أو سبها أو شتمها والدعاء عليها بسبب أن هذه المعلمة عاقبتها على غلط فعلته الطالبة؟ أولا السب والشتم حقيقة يعني ينبغي أن يجتنبه المسلم والمسلمة، فالمسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفحش والبذيء، وهذا حقيقة مع الأسف أنه أحيانا قد يوجد في بعض المسلمين والمسلمات من يستعجل ومن يعني لا يعني ومن يتساهل في هذا، وهو أمر خطير أحيانا قد يدخل صاحبه في الكبائر، فلا ينبغي الحقيقة أن الإنسان يعني يتساهل في هذا الأمر، وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل، وخاصة أن تسب أخاك المسلم، لأنك لو علمت معنى السب أو اللعن حينما يقول لأخيه لعنه الله فكأنك تدعو عليه أن الله يطرده من رحمته، وهذا لا، ولا ينبغي للمسلم أن يعتقد أو يؤمل أن يقع أخي في هذا وأن يكون مطرودا عن رحمة الله عز وجل. أما الدعاء فأيضا كذلك يعني لا ينبغي الإنسان أن يدعو على أخيه أو على أخته أو على يعني قريب أو على البعيد. أما إذا كان الدعاء بسبب ظلم فلا شك أن طبعا المظلوم من حقه أن يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقي دعوة المظلوم. وإن كنت أوصي المعلمات والمعلمين بأن يعني يحسنوا لا شك تعليمه وتوجيه أبنائنا وبناتنا وتربيتهم، وأن يكون هم قدوة في الأدب وفي الأخلاق وفي يعني حسن السلوك وفي أيضا ولا سيما ضبط اللسان لكن الدعاء إذا كان بغير حق فإنه يعود على صاحبه، أما إذا كان بحق فلا شك أنه يعني يخشى على الظالم أن تصيبه دعوته المظلوم، وإن كان لا شك أن الجنوح إلى جانب العفو وإلى جانب الصفح وإلى جانب التحمل، لأن الله عز وجل ولما صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من أسئلة الأخت فايزة في سؤالها الثالث تقول: ما حكم كتابة الزوجة في جواز سفرها أو في إقامتها على اسم زوجها بدلا من اسم والدها؟ لا شك طبعا أن الأمر عندنا نحن المسلمين هذا ظاهر واضح، أنه لا ينسب الأب ولا لا ينسب الرجل والمرأة إلا لأبيه، والله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وواليكم. لا ولا تنسب المرأة إلى زوجها، ومعلوم أن أفضل الرجال هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانت أزواجه تنتسب إليه، وإنما هي عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وهكذا. لكن إذا كانت إضافة نظامية بمعنى تضاف زوجها إضافة زوجية لا نسبية، وقد تضاف كما يقال امرأة نوح ولا امرأة لوط ولا امرأة كذا، هذه إضافة نسبية ليست إضافة زوجية، ليست إضافة نسبية. لكن إذا كان فيه أحيانا مع الأسف أنه قد يكون إجبار في بعض الدول غير المسلمة أنها يعني، فهذه أرجو يعني نظاما بحيث إنسان لا يملك أن يغير فيه، هذا قد لا يكون يعني محل استفتاء، لكن ينبغي للمسلم أن يحافظ على انتسابه، وخاصة الزوجات أن تحافظ على انتسابها لأبيها كما هو المتقرر شرعا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الرابع والأخير تسأل تقول: ما حكم مس المصحف وحكم الصلاة للمرأة الحائض وهي لا تعلم أن هذا الفعل محرم؟ تقول: عندما علمت أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تفعل ذلك، فماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ لا شك طبعا أنه يعني أحيانا قد يكون يستغرب أن تكون امرأة مسلمة في ديار المسلمين، وأنها وهذا مع الأسف أنه يحصل أنه كثير يسألون أنهم يجهلون بعض الأحكام وهم في ديار الإسلام، وهذا يعني فيه قصور ظاهر. ينبغي للمسلم والمسلمة أن يتفقه في أمر دينه وأن يسأل، ولا سيما ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالأمور الأساسية، سواء أحكام الوضوء، سواء أحكام غسل الجنابة، سواء في الاغتسال من الحيض، الاغتسال من النفاس، هذه أمور تتكرر، وهذه أمور يعني تكاد تكون يعني مما يعلم من الدين بالضرورة. فلهذا ينبغي لإخواتنا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا أن يتقوا الله عز وجل في أن يعلموا ما يقيمون به دينهم. لكن على كل حال ما دام أنها جاهلة فأرجو إن شاء الله أنها تعذر لجهلها، ومعلوم أن المرأة لا فيما يتعلق بالصلاة أنه لا تصح صلاة الحائض وليس مطلوبة منها، لكن لجهلها أرجو لا حرج إن شاء الله، ولكن بعد أن تعلم الأحكام عليها أن تتقي الله وتستقيم على الأحكام الصحيحة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.